الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يسأل يقول: إمام في صلاة الجمعة نسي آية من الفاتحة، فتحوا عليه ولم يسمعهم، وبعد الصلاة أخبروه فتفاجأ بالأمر ولم يدري ما يفعل، فما يجب عليه؟ هل يخبر الناس ويأمرهم بإعادة الصلاة مثلا في صلاة العصر أو المغرب؟ وهل يخبر الناس في الجمعة المقبلة ويأمرهم بإعادة الصلاة؟ أقول جوابا على هذا السؤال: كان من واجب هذا الإمام بعد أن علم بأنه قد نسي آية من سورة الفاتحة، كان من الواجب عليه أن يعيد ركعة من صلاته، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فكان من الواجب عليه في تلك اللحظة أن يضيف ركعة إلى صلاته ويسجد للسهو بعدما يسلم. ولكن ما دام أن ذلك الإمام لم يفعل ذلك في ذلك الوقت في تلك اللحظة، ومضى على هذا الفعل عدة أيام، فلا شيء عليه ولا على الناس، فلا شيء عليه، ولا يؤمرون بإعادة تلك الصلاة، لا يؤمرون بإعادة تلك الصلاة. والدليل على عدم الإعادة ما ثبت في حديث المسيء صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة صلاة الوقت ولم يأمره بإعادة جميع الصلوات التي صلاها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد تلك الصلاة التي كان وقتها حاضرا، ولم يأمره بإعادة الصلوات السابقة. فدل ذلك الحديث على أن المسلم إذا كان ترك ركنا من أركان الصلاة بسبب جهل ونحو ذلك، فإنه إنما يؤمر بإعادة الصلاة الحاضرة، ولا يؤمر بإعادة الصلوات التي فات وقتها. هذا ما يظهر لي جوابا على هذا السؤال، والله تعالى أعلى وأعلم.